إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب القرآن الكريم إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان. الميكروفون بصحبة الزميل علاء عرابي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة المصرية بليلة النصف من شعبان. أيها الأخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذه الليلة الطيبة الأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد كانت قبلة المسلمين منذ البعثة النبوية المباركة هي بيت المقدس، وظل هذا المكان المقدس قبلة للمسلمين طيلة 13 عاما يتوجهون إليه في عباداتهم وفي صلواتهم، وفي ظهر يوم الثلاثاء النصف من شهر شعبان من السنة الأولى للهجرة النبوية المباركة، أي بعد البعثة النبوية ب13 سنة، تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، وكان ذلك في مسجد بني سالم بالمدينة المنورة، ويسمى هذا المسجد بمسجد القبلتين. أيها الأخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نستمع إلى آيات بينات. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن الكريم هو شرف المؤمن، وهو دستور هذه الحياة، وهو الذي من تمسك به نجا، وهو الذي يقينا ظلمات هذا الدهر ويقينا الفتن. أخوة الإيمان والإسلام، ويستطرد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف فيقول: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نستمع إلى آيات بينات من القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما يا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء فلنولينك قبلة ترضاها الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب والذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة احتفالا من الإذاعة المصرية لليلة النصف من شعبان. هذه الليلة الطيبة إخوتنا في رحاب الإيمان الآن نستمع إلى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإنه ليسعدنا أن نرحب بالسيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة نائبا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي نتمنى له كل السداد والتوفيق. كما نرحب بالأستاذ الدكتور عباس شومان نائبا عن أستاذنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونرحب بفضيلة المفتي ومعالي الوزير اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي، واللواء خالد يوسف ممثل وزير وزارة الداخلية. كما نرحب بكم جميعا بالسادة السفراء وممثل السفارات ضيوفنا الكرام، والسادة العلماء، السادة وكلاء الوزراء وعلماء الأزهر والوعظ، السادة الأئمة، جميع العاملين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ونوجه تحيتنا وتهنئتنا للشعب المصري كله وللأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الكريمة. في الحقيقة أوجز حديثي في ثلاث رسائل. نحن في ذكرى تحويل القبلة، وقد مرت المناسبة بحكمها التي ذكرها أهل العلم، وما كان لها أن تتحول مرة أخرى، لكن علينا نحن أن نتحول إلى مرضاة الله. فبعد أن تحولنا بفضل الله من الفوضى إلى الدولة، علينا أن نتحول من الهدم إلى البناء، ومن الذكون إلى الراحة والكسل إلى الأخذ بأقصى الأسباب في الإنتاج والعمل، أن نتحول من الظواهر السلبية التي نتجت عن الفوضى إلى المظاهر الإيجابية التي تبنى بها الدولة. وأخص بذلك الحادثة الأخيرة وبعض حوادث التي تتصل بظاهرات شاذة غريبة على ديننا وقيمنا وأخلاقنا ومجتمعنا، هي ظاهرات التحرش التي توصف في أقل ما توصف به أنها خسة ودناءة، وأن مقاومتها تعد واجبا شرعيا ووطنيا وأخلاقيا، فالكريم لا يقبل الضيم ولا الذل ولا الهوان ولا الخسة ولا الضعف لنفسه ولا لغيره. وأكدنا وما زلنا نؤكد أن من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرض غيره فهو شهيد، ومن وقف موقفا سلبيا عند هتك الأعراض لاحقته الخسة والدناءة في الدنيا ولعنة الله ورسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة. ومن هنا في ظل هذه العمائم النيارة نؤكد أننا عازمون من إعادة الأمور إلى نصابها بقصر الدعوة والفتوى على المتخصصين من علماء الأزهر والأوقاف، لأن اقتحام غير المتخصصين جر علينا من الويلات ما شاهدتموه، حيث خرج بعد من لا يقدرون لا فقه الواقع ولا فقه المقاصد ولا ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال، ومتى يصمتون ومتى يقولون، لم يدرسوا فقه الدعوة الذي تربينا عليه في الأزهر الشريف. فخرج بعضهم يقول إن الزوج إذا اضطر يمكن له أن يترك زوجه للمغتصبين إذا خاف على حياته. أي مروءة هذه؟ وأي تربية هذه؟ وأي نخوة هذه؟ وأي شهامة هذه؟ إن الرجل الأبي لا يمكن أن يرى أي امرأة بغض النظر عن لونها أو جنسها أو دينها تتعرض لأذى ومهانة ويقف صامتا. وإذا كان الدفاع عن الأجنبية واجبا، الأجنبية التي لا تربطك بها صلة، واجبا شرعيا ووطنيا وقيميا وأخلاقيا، فما بالك بالزوجة والابنة والأخت؟ لا أريد أن أقول ما قال القائل: وقفت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ولكن أقول إن الأمل في معدن هذا الشعب الأصيل الذي هو كالذهب، قد يتراكم أو يصيبه شيء من الغبار لكنه لا يضأ أبدا. في إيجاز شديد ومراعاة للوقت، نتعلم من الدروس تحويل القبلة لانتماء للوطن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء، كان يريد أن تكون القبلة إلى المسجد الحرام الذي يقع في بلده الذي نشأ فيه. يقول بعض أهل العلم: مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ونشأته بمكة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شرف القبلة للبلد الذي ولد فيه والذي نشأ فيه، أليس هو القائل: يا مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. ويقول شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. بلاد بلاد مات فتيتها لتحيا، وزالوا دون قومهم ليبقوا. الرسالة الثالثة والأخيرة: لقد ربط الإسلام بين المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الحرام، في مناسبتين من أهم المناسبات في تاريخ الإسلام: مناسبة الإسراء والمعراج، ومناسبة تحويل القبلة. ليظل الأقصى وليظل القدس وتظل فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية. وأجدني الآن موجها رسالة لما أثلج قلوبنا في الكلمة التي ألقاها السيد رئيس الجمهورية في حفل تنصيبه، عندما قال بالنص: ستظل قضية فلسطين، ستظل قضية فلسطين القضية الأولى للأمة العربية، وسيظل ملف القدس وملف فلسطين ملفا في السياسة الخارجية لمصر. وإن مصر تعلي مصالح الأمة العربية على صغائر الجماعات الضيقة التي لا تعرف لا مصلحة دينها ولا مصلحة وطنها، وإن مصر وقفت بقوة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه، وحتى يحقق حلمه وحلمنا بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967 4/6/67 بسيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية. نسأل الله أن يوفقه وأن يوفقنا معه، وأن يجعل هذه الأيام نقطة انطلاق للشعب المصري وللأمة العربية. وبهذا الخطاب نؤكد أن مصر عادت إلى دورها الريادي في أمتها العربية، في محيطها، في منطقتها، عادت بقوة إلى ريادتها العربية والإفريقية والدولية بإذن الله تعالى. فالله حافظ هذا البلد العظيم بإذن الله من كل سوء. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، وشكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكانت بين فقرات هذا الاحتفال والذي ننقله لحضراتكم رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، لقد كانت ليلة النصف من شعبان مزية خاصة، إذ خص الرسول صلى الله عليه وسلم بالكثير. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السادة الحضور، نرحب بكم جميعا في رحاب الأزهر الشريف، هذا الأزهر الذي ظل صامدا منذ أكثر من 1000 عام يدافع عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ القيم الإسلامية ويحث عليها. هذا الأزهر الذي يجمع ولا يفرق، هذا الأزهر الذي هو ملك للمصريين جميعا، المسلم منهم وغير المسلم، هذا الأزهر الذي يمد يد العون وينشر رسالة الإسلام ويراقب تنفيذها والدفاع عن أهل السنة في ربوع الأرض كلها. إذا كنا في هذه الليلة الكريمة التي في مثلها استجاب رب العالمين لرغبات في نفوس المسلمين وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما كان يرجوه رسولنا صلى الله عليه وسلم استجاب له رب العالمين في مثل هذه الليلة، وتحولت قبلة الصلاة إلى بيت الله الحرام. وكما ذكر معالي الأخ الوزير وزير الأوقاف، إذا كانت القبلة لن تتحول مرة أخرى وأنها باقية إلى قيام الساعة إلى كعبة الله المشرفة وإلى بيته الحرام، فإننا وكما ذكر أيضا في حاجة لأن نتحول نحن في أمور كثيرة وعن أمور كثيرة. تخبطنا كثيرا وذهبنا شمالا ويمينا وجربنا أشياء ما كان ينبغي أن نجربها، ولعلنا الآن خرجنا بنتيجة أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه يجب أن نعود جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الثقات من العلماء الذين نثق في علمهم وفي تجردهم، وأنهم يقولون ما يعتقدون وما تعلموه على أيدي شيوخهم. ولعل الجميع يوقن أنه بعد أن جرب هذا وذاك بقيت الثقة في علماء الأزهر الذين لم يتلونوا بلون طيف سياسي، ولم يتركوا كتاب الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلووا نصا من نصوصه لمصلحة شخصية، فإن هذا لن ما كان ولن يكون. علماء الأزهر على قلب رجل واحد يصطفون خلف إمامهم الطيب، يحملون كتاب الله عز وجل في صدورهم، ينتهجونه منهجا وعملا، يقولون ما يفعلون وما يعتقدون. نحن بحاجة ماسة إلى أن نتحول عن المعصية إلى الطاعة، وعن الفرقة إلى الوحدة، وعن التشرذم إلى أن نكون أمة قوية، أمة تعلم أن كثيرا من الأمم يتربصون بها ويقفون على حدودها، وإذا مكروا بغيرهم فإنهم يقصدون في النهاية النيل منها. علماء الأزهر والمخلصون، وهم كثيرون جدا من أبناء هذا الوطن، يوقنون وينتبهون إلى هذه الحقائق. لنتحول عن المظاهر السلبية فهي لا تناسب مصر الأزهر، ولنعد إلى المظاهر الإيجابية لتعود مصر إلى ريادتها وإلى قيادتها. لنثق في قادتنا ولنلتف من خلفهم، ولنكون خير عون لهم ما أطاعوا الله عز وجل وما عدلوا في الرعية، فلنكن عونا لهم على هذا ولنصبر، فقد أصاب الأمة كثير من الضرر، وإن إصلاحه سيستغرق وقتا، وإن على الجميع طالما يرى أن الأمة تعود إلى رشدها وتسير في طريقها الصحيح أن تساعد من يفعل. علينا أن نعود إلى رشدنا وإلى وحدتنا، نعود إلى أعمالنا، نعود إلى ما يبث فينا روح العمل ويبعث فينا الأمل. ولنتخلص من هذه الأفكار المحبطة، ولنبتعد عن هذا الذي نسمع عنه إلحاد هنا وكفر وردة هناك وشطط من هذا ومن ذاك. عودوا إلى وحدة صفكم، عودوا إلى مصدر العلم الموثوق وهو الأزهر الشريف، فخذوا علمكم منه واستنوا به، فإنه يسير على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاد المخلصين من علماء الأمة. كل عام وأنتم بخير، ونحن مقبلون على خير، نقترب من شهر رمضان فاستعدوا له جيدا. نقوا القلوب وأقبلوا على الله عز وجل بإخلاص حتى لا يفوتكم الخير الكثير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه الكلمة بين فقرات هذا الاحتفال والذي ننقله لحضراتكم من الجامع الأزهر. الآن نبقى مع الأستاذ الدكتور شوقي علام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، نائبا عن فخامة الرئيس، أيده الله تعالى ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. معالي الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أيها الإخوة الحضور، أهنئكم بهذه الليلة المباركة، فهي ليلة عظيمة ثبتت الأخبار وتضافرت وتضامت وتأيدت بأن فيها الخير الكثير، وثابت ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها يغفر الله سبحانه وتعالى فيها لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاحن، كما ثبت عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن العلاقة بين الخالق والمخلوق هي التي تعطي المغفرة وتمنع، فمن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى فهو داخل في دائرة المغفرة، ومن أشرك فهو خارج عنها. وكذلك العلاقة بين الخلق بعضهم مع البعض، فمن كان مشاحنا وعنده اللدد في الخصومة فهو خارج عن دائرة الرحمة والمغفرة، ومن لم يكن كذلك فهو داخل في دائرة رحمات الله وبركاته التي تهل علينا في هذه الليلة المباركة. إن هذه الليلة التي ترتقي فيها القلوب إلى الله عز وجل وتسعد وتهنأ بالقرب، إنها هذه القلوب وهذه الأبدان مدعوة إلى الرقي الذي يتضافر مع الرقي المعنوي، إنها مدعوة إلى الرقي، إلى العمل، إلى بذل الكثير من الجهود للرقي بالأوطان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل أمة الإسلام، جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمة رائدة، ولا تكون رائدة إلا إذا كانت قوية، ولن تكون قوية إلا إذا قويت بإيمانها وقويت بمقدراتها في الأرض. إن التمكين في الأرض لمصر ولأوطان المسلمين لن يكون إلا بالعمل الجاد. أهنئكم أيها الإخوة المسلمون، أهنئكم بهذه الليلة المباركة، هنيئا لمن قام، هنيئا لمن ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في هذه الليلة، هنيئا لمن قرأ القرآن، هنيئا لمن قام في جوف الليل وصلى لله عز وجل، هنيئا لمن صام غدا، هنيئا لكل من يقدم خيرا ويقدم لنفسه برا بالله عز وجل. هنيئا لكم أيها الإخوة المسلمون، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور شوقي علام مفتي مصر. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان يقدم لنا هذه الابتهالات والمدائح النبوية. في النصف من شعبان ذي الإكرام للشعر كذا. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وبها نصل بحضراتكم إلى ختام احتفالنا بليلة النصف من شعبان، والذي نقلناه من رحاب مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. نقلها لنا من الهندسة الإذاعية الزميلان ف... حسام صلاح وأشرف عبد اللطيف، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، ومن أسرة المذيعين محدثكم علاء عرابي. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.